Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala an-Nadhim wa qala Allahu wa shaykhina wa al-Sami'in Kitab az-Zakah fi kulli khamsati min malin jala'a min ghanamin tuddu al-makhadi mughna'a fi al-khamsi wa al-ishrina urnatun takum fi sittatin ma'a thalathina takum ستة وأربعين حفظة كفت جدعة إحدى وستين وحفظ بالتالبون ستة وسبعين وحفظة واحدة وتسعين ومع ثلاثين ثلاثة لبنات لبون أخذ حفظتين بالثياب إلى الثلاثين ثلاثة مئة في كل خمسين كمالا حفظة وكل أربعين بنت لبون وهكذا ما زادت أمرها الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقفنا عند القبر المخرج من نصاب أو من زكاة الأنعام وذكر النصاب. ذكر الناظم رحمه الله تعالى المخرج من زكاة الأنعام ونصابها وبدأ بالإبل. فذكر أن في كل خمسة جمال شاة من الغنم. في كل خمسة شاة. أخذنا عند النوم والعرض والتزن. ذكرنا أن التجارة إما أن تكون زكاة التجارة إما أن تكون بالإدارة وإما بالإحتكار. ثم ذكرنا أن ما لم يكن بالإدارة أو الإحتكار فهذا لا زكاة فيه. أخذناها تكلمنا عنها في الدرس الماضي. وقفنا عند زكاة الإبل. في كل خمسة جمال شاة من الغنم. في كل خمسة لا يعني عشرة شاتان العشرون أربع شياة. هذه الشاة من الغنم سواء كانت من الضأن أو من المعز وسواء كان جذعة أو ثنية. المخرج من خمس جمال شاة ويدخل في الشاة الضأن المعز والذكر والأنثى والجذع هو الثانية إلى أن تبلغ الجمال 24. إلى 24 في كل خمسة شاة. فإذا بلغت الجمال 25 هنا الآن سنخرج من جنسها ففيها بنت مخاض. من أين يبدأ في الجمال الإخراج من الجنس؟ من 25 كما قلت. قبل 25 من الغنم. فإذا بلغت الجمال 25 ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية. ماشي معانا؟ من 25 إلى 24 من 25 إلى 29 من 25 إلى 29 بنت مخاض. من 25 إلى 34، مش 29، من 25 إلى 34 بنت مطار. من 25 إلى 35 بنت مطار. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وهي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، إلى أن تبلغ الجمال، شوف الآن الانتقال بشو الآن؟ بالعشرات، الانتقال بالعشرات، إلى أن تبلغ الجبال 45، من 35 إلى 45 فيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، وهي التي أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة. إلى أن تبلغ الجمال 60، من 45 إلى 60، هذا فيها ماذا؟ حقة. فإذا بلغت 61 ففيها جدعة، وهي التي أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. إلى أن تبلغ الجمال 75، هذا كله فيها ماذا؟ جدعة. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ إلى 90. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، ماشي معاك؟ فإذا بلغت 120 ففيها ثلاث بنات لبون أو حقتان، والاختيار لمن؟ للساعي، هو الذي يختار، إما أن يأخذ 3 بنات لبون، وإما أن يأخذ ماذا؟ حقتان. فإذا بلغت 130 فما فوق، ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. معاك؟ نعيد، في كل 5 جمال شاع، إلى 24. إذا بلغت 25 فيها بنت مصاب، إذا بلغت 36 فيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 فيها حقة، فإذا بلغت 61 فيها جدعة، فإذا بلغت 76 بنت لبون، فإذا بلغت 91 فيها حقتان، فإذا بلغت 120 3 بنات لبون أو حقتان، فإذا بلغت 130 خلاص انتهى الآن. إذا بلغت 130 فما فوق، في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. والاختيار للساعي. لحديث عمرو بن حزم وأنس قال: فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. الذي يعني يأخذ الزكاة، الذي يرسل من أجل الجباية، هو الذي ينظر للمصلحة، يشتهي. لا خلاص، يعني إذا لم يكن هناك ساعي فينظر للمصلحة، لمصلحة السعي هذا هو العمل العمل. نعم العمل نعم نعم ماشي معاك. الضابط في الأربعين والخمسين قلنا ما فوق المئة، إذا بلغت 130 فما فوق، قلنا في كل 50 حقه وفي كل 40 بنت لبن. ما الضابط في ذلك؟ متى نخرج الحقة ومتى نخرج بنت اللبن؟ نقول إن العدد اللي عندك الآن 130 140 150 200 500 إذا انقسم على 50 بدون كسر فتخرج من الحقة، وإذا انقسمت على 40 بدون كسر فتخرج من بنت اللبن. ودليل ما تقدم ما جاء في الموضأ عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك أي فوق 24 إلى 35 بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الجمع الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جدعة وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 هذا الكتاب الذي أرسله عمر رضي الله تعالى عنه في الصلاة الحبيب واضح الإبل إذا عرفنا النصاب وعرفنا القدر المخرج وعرفنا القدر المخرج هي مسيرة خط ما بين بنت لبون حقة هذا كل عدد 100 150 مع 40 190 تطلع 5 خصم 50 140 أقوم من بنت لبون. نعم في شيخ في هذه الحالة في وقص ولا وقص؟ لا وقص لا لا سيأتي الوقص نتكلم عنه الآن هذا ما يتعلق به بالإبل الآن ننتقل إلى البقر والغنم نعم عيد سريع في 30 بقر وسنة في 40 استطر وهذا لا مرتفع حكم الغنم شاب في 40 مع أخرى رطب في 21 ينزو ومئة ومع 80 ثلاث مجزئة وأربع خذ بالمئين أربعي شاة لكل مئة إن ترفعي نعم الناظم ذكر نصاب البقر والغنم والقدر ماذا المخرج والقدر المخرج ذكر أن في 30 بقرة عجلا تبيعا ذكر أو أنثى ذكر عجلا تبيعا وهو الذي تم له سنتان وهو الذي تم له سنتان سمي تبيعا لأنه يتبع أمه 30 إلى يتبع أمه 30 إلى أن تبلغ كم 39 هذا كل ماذا تبيع فإذا بلغت 40 فيها مسنة وهي التي تم لها 3 سنوات إذا عندنا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة ذكر أو أنثى أنثى فعن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة. فهذا دليل على أنه في 30 تبيع وفي 40 ماذا؟ مسنة. إذا السن المأخوذ من أصحاب 30 هو الذكر وماذا؟ التبيع، ولا يجبر على الأنثى على المشهور. لكن لو أخذ الأنثى يجزئ لأنها أفضل، لكن الواجب عليه القدر الواجب على صاحب 30 الذكر. والسن المأخوذ من رب المال في 40 هو الأنثى، ولا تؤخذ إلا أنثى، لا تؤخذ إلا مسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم بقوله في كل 40 مسنة، وهو اسم لمؤنث، اسم لمؤنث. إذا لا نصاب للأربعين إلا المسنة. هذا ما يتعلق بالبقر، واضح له؟ الغنم، الغنم نصابها يبدأ ب، شوف الآن الإبل نصابه يبدأ ب بالخمس، البقر بالثلاثين، الغنم بالأربعين، الغنم بالأربعين، ففي الأربعين شاه، جذعة كانت أو ثنية من الضأن أو من المعز، لأنه يشمل ذلك ماذا؟ اسم الشاه والغنم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذ الجذعة والثنية، يعني يأخذ جذعة أو يأخذ ماذا؟ ثنية، إلى أن تبلغ إلى 120. من 40 إلى 120 فيها ماذا؟ شاة واحدة. فإذا بلغت 121 فيها شاتان، 121 فيها شاتان، إلى أن تبلغ 200. 200 كم فيها شاة؟ لا، 200 فيها شاتان، 200 فيها ماذا؟ فيها شاتان. فإذا بلغت 201 فيها ماذا؟ ثلاث شيع، إلى أن تبلغ 399. 399 كم فيها شاة؟ ثلاث شيع. فإذا بلغت 400 فيها أربع شيع، إلى 499. فإذا زادت على 499 500 كما فوق، ففي كل 100 شاة. النظر الآن إلى أي شيء؟ إلى المئات، النظر إلى المئات، فتكون العبرة بالمئات. 500 كما فوق، كل 100 فيها شاة. ودليل ما تقدم ما جاء في الموطأ عن مالك في كتاب عمر بن الصدقة، قال: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 200 شاة، وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياة، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. ففي كل 100 شاة. إذا أخذنا الآن نصاب الإبل والبقر والغنم والقدر ماذا؟ المخرج، والقدر المخرج. اقرأ. وحول النفاح ورسمك الأصول، والطاغي إلى عمى لك يعود. نعم، لما تكلم الناظم عن حول الأصول ما هو حول الأصول؟ أصل الأصول العين، الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم. لما تكلم عن حول الأصول أراد أن يبين حول الأرباح، لكن نتكلم في ماذا؟ على العين والأنعام، مش الحرث. نتكلم عن حول الأرباح في العين، أي الذهب والفضة وما قام مقامها والأنعام. ليها علاقة بالحول. إيه، يعني حول الأرباح في العين والنسل في الأنعام في الماشية. فبين أن حول ربح الأموال حول ماذا؟ حول أصله. معنيكم أن نتكلم عن الأرباح ونتكلم عن النسل، ما نتج بالولادة دي. هذا حوله حول ماذا؟ حول أصله. وحول نسل الأنعام حول ماذا؟ أمهاتها. معنيكم؟ طيب، فربح المال لا يستقبل به حولا جديدا ولا يشترط فيه ان يبلغ النصاب. ماشي معايا؟ الغنم ولدت. نعم؟ لا، لا، من غير ما بعتوش الصغار قاعدين. عند الغنم ولدت الاغنام، هي الأغنام الجديدة، هي هل تستقبل بها حولاً جديداً أم حولها حول أمهاتها؟ نقول حولها حول ماذا؟ حول أمهاتها. الجديدة تأخذ حول الأم، تلحق بالأم. نفس العدد. نعم؟ نفس العدد والنصاب عشر. نعم، نفس الشيء. أقصد الآن الحول السنة مش النصاب. حولها، مش قلنا الآن مشترط في الزكاة أن يمر عليها حول سنة؟ يعني لو حول، سمحت الشيخ، يعني لو ولدت الغنم هذه الأشياء الصغيرة الشهر هذا وحول أمها الشهر الجاي، حتى هي الشهر اللي فات، قصدي حول عليها الحول الزكاة الجديدة الشهر الجاي. ايه الحول حول حول امهاتها حتى هي تعتبر حولها الشهر. يعني انا الان ساخرج زكاه من الغنم في شهر 10 مثلا، في هي الان في شهر 10 30، الامهات 30 في شهر 10 في شهر، يعني الان هي الان يعني هي 30 وتمام السنة في شهر ماذا؟ عشرة. ولدت. طبعاً 30 كان زكاة. نتاج يمشي مع الحول. إيه. قبل يعني قبل شهر 10 بيوم ولدت الأغنام 40. من 30 ولدت. يكون حولها متى؟ في شهر 10. فلا نستقبل بالنتاج الجديد حول جديدة وإنما ماذا؟ حولها حول الأمهات. سواء كان ذلك في الأرباح في الأموال أو كان في النتاج بالولادة. واضح ولا؟ هذا بين إيه. في سائر الأرباح. نعم. حتى الأرباح الأخرى مش من الغنم. سيأتي هذا. إذا عرفنا أن القاعدة عندنا أن حول الأرباح والنسل حول ماذا؟ الأصل. حول الأصل. ففي الموطأ عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه يطلب الصدقة، فكان يعد على الناس بالسخر، كان يحسب حتى في الصغيرة. لما يجي يعد في الأغنام حتى الصغيرة التي في مدة الآن ماذا؟ يعدها، لأن حولها حول ماذا؟ أم. كل شيء. كل شيء. ف فكان يعد على الناس بالسخط، فقال: أتعد علينا السخط؟ أتعد علينا بالسخط؟ يعني حتى الصغيرة تحصل فيها، ولا تأخذ منه شيئا. ولما جيت تأخذ ما تأخذ صغيرة، يعني كيف تعدها وما تأخذ منها الزكاة؟ وضع. فكان يعد على الناس بالسخط، فقالوا: أتعد علينا بالسخط ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي. يعني السخلة ماذا؟ تعد وتحسب، لأن حولها حول ماذا؟ حول أصلها. يقول مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة. إذا بلغت الغنم بأولادها، يعني الأولاد ماذا؟ معدودون في النصاب. إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، أي مجموع الأمهات مع الأولاد. طيب لماذا؟ قال: وذلك أن ولادة الغنم منها هي غنم، تسمى غنما أولى الصغار تسمى غنما فهي منها. ماشي؟ وضع. إذا حول الأرباع وحول ما نتج بالولادة حول ماذا؟ حول أصله. شو معنى حول؟ العام. إن الزكاة لا تجب إلا إذا مرت عليها سنة. حول. ولا يشترط في الأصل أن تبلغ نصابا. حتى نحسب الأولاد ما يشترط في الأصل أن يبلغ ماذا؟ نصابا. فلو أن رجلا عنده 35 غنما، هذه بلغت نصابا، يعني نصاب الغنم كم؟ 14. عنده 35 فتولدت حتى وصلت إلى 40، فيها الزكاة أو لا؟ فيها الزكاة. بأي حول؟ بحول الأمة، حول أصل. شوف الآن، أنا الآن ملك 35 شاة في شهر 11 في الشهر 11، واستمرت 35. لما جاء شهر 10 أصبحت 40. متى أزكي؟ شهر 11. شهر 11. لا، الآن خلينا الآن، لا، نتكلم عن الولادة الآن. هذا سيدنا الآن نتكلم عن الولادة، مش شريت شيء جديد. نتكلم الآن ما نتج بالولادة، ما نتج بالولادة. إذا قلنا فيها الزكاة بحول أمهاتها. الأولاد ما يفسد بالنعم فقط ولا يفسد حتى بالنقدين. شنو؟ قال الحول، قال يعني لا، يقصد الزوز. الزوز لا، يقصد العين الذهب والفضة والأنعام. فحول الأرباح حول الأصل، وحول النسل حول ماذا؟ الأصل، وهي الأمهات. ماشي. لقوله صلى الله عليه وسلم: في 40 من الغنم شاة، فلم يفرق بين الكبيرة والصغيرة. ولأنه نماء حادث عن مال تجب في جنسه الزكاة كربح المال. يعني الآن الأغنام تجب في جنسه المال أو الزكاة أو لا؟ تجب. فنماؤه ماذا؟ منه. نماؤه منه، يعني حول ماذا؟ حول أصله. الآن كلامنا كله عما نتج بالولادة، بالولادة في الأنعام وفي الأموال في النقدين. ماشي معانا؟ طيب، أما الطارئ من غير الولادة والربح، الطارئ من غير الولادة والربح كالإرث كالهبة كالشراء، فحوله حول الأصل الذي هو من جنسه إذا كانت الأولى نصابا. كل يضم. متى يضم؟ الأصل إذا كان الأصل ماذا؟ بلغ نصاب. فحوله حول ماذا؟ الحول الأول. معي طبعا. أنا عندي 40 غنم. عندي 40 من الغنم. فاشتريت لن نصها للثاني إلى أن بلغت إلى 90 كم فيها شاة؟ فيها شاتان بالحول ماذا؟ بالحول الأول. يعني الآن عندي 30 بقرة فاشتريت 10 فيها ماذا؟ مسنة. بأي حول؟ بالحول ماذا؟ بالحول الأول، بحول الأصل. معي طوال. يعني إذا كانت من غير ربح ولا ولادة فننظر إلى الأولى، هل بلغت نصابا أو لا؟ فإذا بلغت نصابا كان الجديد حوله حول ماذا؟ حول أصله. وإذا لم تبلغ نصابا، طبعا الحالة الأولى حولها حول أصلها، ولو اشتريت الجديدة قبل تمام حول الأولى بيوم. معيكم الآن عندي 30 بقرة، عندي 30 بقرة وزكاتي أخرجها في الشهر العاشر، الأصل أنه كيف ماذا عليه؟ تبيع. قبل أن يدخل اليوم الشهر العاشر بيوم اشتريت 10، ماذا أخرج؟ أخرج مسنة. ولو كان بيوم واحد. ولو حال الحول لكن قبل أن يأتي الساعي. قبل أن يأتي الساعي. حال كم الحول عندي؟ وما جاش الساعي واشتريت 10، كم اخرج؟ اخرج مسنة. ماشي معاه؟ نعم؟ يعني يرون ان من شرط اخراج الزكاة ان ياتي ماذا؟ الساعي. فالعبرة ماذا؟ بالساعي لا بالحول. إذا كان في ساعي هذا، أما إذا لم يكن هناك ساعي فالعبرة بتمام ماذا؟ بتمام الحول. معينكم؟ إذا نشوف الآن الطارئ من غير الولادة حولها حول أصلها متى؟ إذا بلغت الأولى نصابا. وأما إن كانت الأولى أقل من النصاب فنضمها إلى الثانية ونستقبل بها حولا جديدا. من أي يوم؟ اليوم الذي تأتيه بالجديد. إيه؟ كالهبة كالإرث كالشراء. في الطارئ ننظر إلى الأولى، هل بلغت نصابا أو لا؟ وفي الربح والولادة لا ننظر إلى الأصل، هل بلغ نصابا أو لا. هذا إذا كان المضاف من جنسه، فأما إذا لم يكن من جنسه فلا زكاة. عندي بقر واشتريت غنم مثلا، معي طعام، إلى هنا ماشي. أرجس. نعم. واضح. عرفنا الآن نفرق بين الولادة والربع وبين الطارئ. طيب. إذا بعت شيئا منها قبل حلول الحول حتى نقص النصاب، هل فيها زكاة؟ ليس من نية الهروب من الزكاة، لكن جتني فرصة فبعت فنقصت عن النصاب، هل فيها زكاة؟ الجواب لا، لأن العبرة ماذا؟ في النصاب، لأن هذا أمر محدد شرعا، فالعبرة بالنصاب. ثم ذكر الناظم مسألة أخرى وهي ثمن المقتنى الذي بلغ النصاب، ثمن المقتنى الذي بلغ النصاب متى يزكى؟ عندي شيء ليس للتجارة، هو أمر ماذا؟ أقتنيه للقلية، هل متى أزكي؟ بعد البيع أستقبل به حول ماذا؟ حول الجديد. ما عادش ننظر أنت شريت أنا في الأصل كم عندك؟ لا، بعد ما نبيع هذا الثمن أستقبل به حولا جديدا، لأن العبرة ماذا؟ بتمام الحول. ماشيين معانا. لا، أي شيء عندك سيارة، عندك دار، أي شيء للقلية ثمنه متى تزكيه؟ تستقبل به حولا؟ يعني تحسب من يوم البيع إلى تمام سنة، بعد ما تتم السنة تزكي. ومليش علاقة بالنصاب. مليش علاقة، تزكي. ماشي. إذا عرفنا الآن مسألة حول الربا والنسب، حول أصله ولا ننظر إلى أصله هل بلغ نصابا أو لا. وأما الطارئ من غير ربح ولا ولادة فننظر إلى أصله إذا بلغ نصابا أو لا، فإذا بلغ نصابا فحوله حول ماذا؟ أصله، وإذا لم يبلغ نصابا فليس حوله حول أصله، وإنما نستقبل به حول الجديد. لا، ما تكلم عن التحايل، لا، ليس كلامنا الآن عمن يعني على الزكاة فباع شيئا، ليس هذا بحثنا إلى هنا. ماشي، واضح؟ لا، اقرأ. ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون المصاب والدعام، وعسل فيها تنفع الخضر إن هي ممتاز مما يدخر. نعم، ذكر أشياء لا زكاة فيها، بعد ما ذكر لك أشياء فيها الزكاة انتقل أو استفرد فذكر أشياء لا زكاة فيها، وهي الوقص من النعم وما كان دون النصاب والعسل والفواكه والخضرات، هذه لا زكاة فيها، الوقص من النعم وما دون النصاب والعسل والفواكه والخضرات. الوقص هو ما بين الفرضين من كل النعم. الآن التبيع فرضه الثلاثين، والمسنة فرضها ماذا؟ الأربعين. ما بين الثلاثين والأربعين نسميه ماذا؟ وقص. هذا تبع للفرض الأول. يعني الآن لما نقول الآن 39 من البقر ماذا تخرج؟ تخرج تبيع. فلو قلت الآن التبيع إنما تخرجه في 30، نقول في 30 ووقصه. هو من واحد إلى 9، من 31 إلى 9، هذا لا زكاة فيه، وإنما هو تبع للفرض أول. وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في زكاة الغنم، قال فإذا زادت على 200 ففيها 3 جياع وليس فيها شيء حتى تبلغ، يعني ليس فيها شيء حتى تبلغ الفرض ماذا؟ الذي بعدها. هذا هو الوقص، ما بين الفرضين تبع للفرض ماذا؟ للفرض الأول، لا زكاة فيه، لأنه مقدار نقص عن النصاب، نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. نرجيه الآن 9 ونصاب البقر كم؟ 30، نصاب البقر 30، إذا 9 هذه دون النصاب أولى فلا زكاة فيه. ماشي، هذه واحد، وهو أن الوقص لا زكاة فيه، ولا يزكى أيضا ما دون النصاب، لأن العبرة شرعا بالنصاب، هذا لأن النصاب قدر ماذا؟ محدد من الشرع. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فينا دون 5 أواق صدقة. لماذا؟ حدد بين لك النصاب 5، فما دونها ماذا؟ ليس فيها زكاة. طيب، ولا يزكى أيضا العسل والفواكه والخضروات. لماذا؟ لأنها ليست مما يدخر ولا يقتات. وذكرنا أن قاعدة الحرف في كونها زكاة أنها ماذا؟ تدخر وتقتات. أن يكون مدخرا ومقتاتا، أن يكون مدخرا أو مقتاتا. ودليل هذا ما جاء في الموضأ عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمهن ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة، فنهاه أن يأخذ من العسل. والناظم ذكر أو بيّن أن الزكاة إنما تجب في المدخر المختار لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وذكرنا سابقا أن الصدقة في الحق إنما تجب فيما يوسق، ولا يوسق إلا ما كان ماذا؟ مدخرا مختارا. نعم، الذي بعده. نعم، ويحصل انتصار المسلمين كذلك ذهب وفضة من عين الضهر من معز وكفر من العراق وبقر إلى الجواريس استحاب القرن للشعير للسند يصار كذا القطار والزبيب والثمار. نعم، بين الناظم أن النصاب قد يكتمل بضم صنف إلى صنف آخر، لذلك تكلم عن النصاب، فذكر أن هناك أشياء تضم بعضها إلى بعض فيحصل النصاب ماذا؟ بمجموعها. فيحصل النصاب بمجموعها. ما ضابط الصنف الذي يضم إلى صنف آخر؟ قالوا إذا اقتربت منافعها فيضم الذهب إلى الفضة، ويضم الضأن إلى المعز، وتضم البخت هي إبل خراسان ضخمة لها ماذا؟ لها سنامان. تضم البخت لإبل العرب، وتضم البقر إلى الجواميس. لماذا؟ لأنها أنواع لجنس واحد ويشملها ماذا؟ اسم واحد. لما تقول غنم دخلت الغنم ضمن لما نقول بقر بقر مش عرب ليس. لما نقول إبل البخت وإبل العرب، إذا هي أنواع لجنس واحد ويشملها اسم واحد. ويضم القمح والشعير والسل بعضه إلى بعض، إن المنافع ماذا؟ واحدة ويشملها جنس واحد. وكذلك القطاني يضم بعضه إلى بعض، وكذلك الزبيب، وكذلك الثمار، لأن يجمعها جنس واحد، ولأن المنافع ماذا؟ متقاربة، ولأن منافعها متقاربة. يعني الآن إذا تعمل قمح لا يصل نصابا، وعندك شعير لا يصل نصابا، فلك أن تضم القمح إلى الشعير فتجمعهما إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. نعم بعد نعم. يصرفها الفقير والمسكين، غاز وعبد العامل المدين، مؤلف القلب ومحتال الغريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريد. أحرار إسلام ولم يقبل مريد. نعم. لما انتهى الناظم مما تقدم من ذكر المخرج قبل المخرج وذكر النصاب إلى غير ذلك، انتقل إلى بيان من تعطى له الزكاة، وهي ماذا؟ مصارف الزكاة، لمن تصرف الزكاة؟ ثمانية أصناف جاء ذكرهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة، أمر محدد، فريضة من الله، والله عليم حكيم. اللام في قوله إنما الصدقات للفقراء ولل، اللام هنا في المذهب لبيان المصرف لمن تصرف، وليس للاستحقاق والملك. إيه لماذا؟ أو ما الذي يترتب عليه؟ لما جعلناه للمصرف وليس للملك. لو كانت للملك لعمت الأصناف. نعم. لعمت المصارف على ضرورة. لو كانت للملك لعمت ماذا؟ لكان الزكاة يجب عليك أن تعطيها للأصناف الثمانية. لكن لما كانت للمصرف لي أن أقص الفقير دون غيره. لأن أعطي ابن السبيل دون غيره، فيكون النظر فيها نظر اجتهاد. لكن لو قلنا من استحقاق الملك لابد من استيعابه. والحق إذا اللام في قوله للفقراء والمساكين هي لبيان المصرف لمن تصرف، وليس من استحقاق الملك. الصنف الأول الفقير، وهو في المذهب الذي عنده شيء لا يكفي، عنده شيء لكن لا يكفي. المسكين ليس عنده شيء، إذن في المذهب من أحوج؟ المسكين أحوج من الفقير. مدام قلنا أن اللام للمصرف، فسواء قدمت المسكين أو الفقير لا أشهد، لكن العلماء اختلفوا أيهما أحوج، الفقير أو المسكين. وتظهر ثمرة الخلاف متى؟ لا لا مش تقدير، هذا بنظر ماذا؟ المجتهد. لي أن أعطي الفقير قبل المسكين ولو كان أحوج، ولي أن أعطي المسكين قبل الفقير ولو كان ماذا؟ ولو كان أحوج، لأن اللام بيان المصرف. تظهر ثمرة الخلاف في الوصية، إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين أو العكس. قبل أن تعرف ماذا؟ من هو الفقير ومن هو ماذا؟ المسكين لأنه أوصى بالفقير مثلا، فلا يجوز لك أن تعطي مسكينا والعكس، وإلا فسواء أعطيت هذا أو أعطيت هذا، قدمت هذا أو قدمت هذا، لا لا إشكال. إذن هذا الفقير والمسكين. آه؟ الفقير عنده يعني لا يأتي سنة، عنده شيء لكن لا يأتي لماذا سنة ثانية. صاحب المرتب الآن مثلا، هذا في المذهب ماذا؟ فقير وليس مسكين، الذي عنده مرتب لكنه لا يكفيه سنة، فهذا فقير وليس مسكين، مسكين معدم. عندما نقول في المذهب إذا اختلف العلماء في تصنيف مسكين وفقير، تعرف من الفقير إيه، لكن ليس له ثمرة إلا في البصيرة ونحوها. المصرف الثالث الغازي، ونريد بالغازي المجاهد في سبيل الله. المصرف الرابع العتق، العتق بأن يشتري عبدا أو جارية فيعتقهما بشرط ماذا؟ بشرط لا ولا بد من مسلم، أن يكون ولاؤه لمن؟ للمسلمين ليس له. أن يكون ولاء لمن؟ للمسلمين، لا أن يكون ولاؤه للمعتق. أهنا يعطى من؟ يعني أنا عندي زكاة ووجدت عبدا فأريد أن أعتقه بزكاة أن يكون ولاء لمن؟ للمسلمين. لا يكون ولاؤه ماذا؟ لا يكون ولاؤه لي. لو اشترك الولاء لي إيه؟ لو كان ولاؤه لي لا يعد مصر من المصارف، لابد أن أعيد ماذا؟ أن أعيد الزكاة. عليه أن أعيد الزكاة. المصرف الخامس العامل عليها، ويعطى منها على قدر ماذا؟ شغله، على قدر عنائه، يعطى منها على قدر عنائه ولو كان غنيا. على وجه الأجرة يكون على وجه الأجرة. ويشترط في العامل حتى يولى أن يكون عدلا عالما بأحكام الزكاة، أن يكون عدلا عالما بأحكامها حتى يعرف ما يأخذ ولمن يعطي وممن يأخذ، لابد أن يكون عالما بأحكام ماذا؟ بأحكام الزكاة. ولا يولى عليها العبد، لأن العبد ناقص، مرتبته ناقصة، ملكه لغيره وملك لسيده، فلا يولى عليها العبد. لا، هذه مسألة شرعية، لا بد أن تخضع للميزان الشرعي، هذه مسألة شرعية. المصرف السادس المدين والغارمين عليها المدين، هل كل مدين يعطى من الزكاة؟ الجواب لا، بشرط أن يكون الدين لآدمي ومما يحبس فيه لا تنكسر، بشرط أن يكون الدين لآدمي. أخرجنا أي دين؟ دين الله عز وجل، دين الكفارات والزكاة، وحدت النفس خطأ على ذي أو لا، هل يعطى من الزكاة؟ الجواب لا، لأن هذا دين متعلق بالكفارات. إذا الدين الذي يعطى لأجله الزكاة أن يكون دين لآدم، وهذا الدين مما يحبس فيه، لو رفع أمره للقضاء الحاكم لا حبسه، لا في فساد، لا يكون الباعث على هذا الدين أمر محرم معصية. إذن هذا هو شرط الدين الذي يكون مصر بالمصارف ماذا؟ أزل. المصرف السابع مؤلف القلب وهو الكافر لأجل المسلم وحكمه باق لم ينسخ. ماشي؟ المؤلف القلب هو الكافر يعطى لأجل ماذا؟ المسلم. واختلف في صفته في المذهب، فقيل هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام، ليس كل الكفار وإنما صنف من الكفار يعطون للتأليف. وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر لكن لم يستقر الإسلام في قلوبهم فيعطون من أجل ماذا؟ أن يتمكن الإسلام. معاكم؟ وقيل هم قوم من عظماء المشركين لو أسلموا لأسلم ماذا؟ أتباعهم، فيعطون تألفا لأجل ماذا؟ لأجل أتباعهم. ويجمع هذا كله الإعطاء لمن لم يكمل إسلامه إلا بالأعطاء، الإعطاء لمن لا يكمل إسلامه إلا بالإعطاء، هذا مؤلف القلب. الصنف الثامن المسافر المحتاج لما يوصله إلى بلده إذا كان سفره في غير ناصيته. أنت ابن السبيل نعطيه من أجل ماذا؟ مسافة السفر بس نعطيه لأجل نعطيه بقدر ما نوصله إلى بلده ولو كان في بلده ماذا؟ غنيا، ولو كان في بلده غنيا يدفع إليه قدر كفايته في الوصول ماذا؟ في الوصول إلى ولا يكون سفر معصية. نعم، بشرط أن لا يكون سفره سفر معصية. الآن النازحين هم أبناء سبيل؟ الآن النازحين عندنا الآن هل يعدون من ابن السبيل؟ جواب لا، لأن الآن إعطاء النازح ليس لأجل أن يوصله إلى بلده وإنما لأجل أن يأكل ويشرب ويلبس، فليسوا من أبناء ماذا؟ السبيل. نعم، إذا يعني يدخل في الفقير يدخل في المسكين لكن لا يدخل في ابن في ابن السبيل. نعم ماشي. ويشترط في الأصناف الثمانية الحرية والإسلام لتعطيه، يجب أن يكون مسلما ويجب أن يكون حرا ويجب أن لا يكون ماذا؟ هاشميا، إلا في العبد فلا تشترط فيه الحرية، وإلا في مؤلف القلب فلا يشترط فيه ماذا؟ الإسلام. معكم؟ الأصناف الثمانية يشترط في المعطى أن يكون حرا مسلما غير هاشمي، إلا في الرق، وإلا في مؤلف ماذا؟ القلب. نعم؟ إيه نعم، ما يقال للزكاة. طبعا في مسألة أخرى وهو أنه إذا لم يجدنا إذا لم يعطى، إذا ظلم ولم يعطى من الزكاة ولم يجد ما يكفيه، فبعض العلماء رخص في أن يعطى من الزكاة، لكن على كل حال الهاشمي لا يأخذ من الزكاة. طبعا عندنا زكاة وعندنا دين، الزكاة تحط من قدر الرجل وأما الدين لا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدين ولا يقبل ماذا؟ الصدقة، نعم. فالزكاة إنما تكون لأوساخ الناس بخلاف ماذا؟ بخلاف الدين. نعم. نعم. نعم. ثم ذكر الناظم أمرا وهو أنك إذا ارتد في رجل ادعى الفقر أو المسكنة فإنك ماذا؟ تطالبه بالبينة. طيب معينتم الآن إذا ادعى أنه فقير أو مسكين وارتد فيه فيجب عليك أن تطالبه بالبينة، وإلا فإنك ماذا؟ تقبل دعوة في عدم الغيبة، تقبل دعوة تعطيه من الزكاة، وعند الغيبة يجب عليك أن تطالبه بالبينة. ثم ختم الناظم الزكاة بزكاة الكفر. نعم. أصلاً زكاة الفطر صاع واجب على المسلم، وهو من رزقه طلب المسلم من جل عيش قومه لكون حرا أصلاً في اليوم. نعم. لما انتهى الناظم من زكاة الأموال انتقل إلى ذكر وبيان زكاة الأبدان، ونعني بزكاة الأبدان هي زكاة ماذا؟ هي زكاة الكفر. زكاة الفطر بمعنى أن سبب وجوبها هو الفطر في رمضان. فالناظم ذكر أن زكاة الفطر قدرها صاع، قدر زكاة الفطر صاع، لحديث أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تبر أو صاعا من أقط أو صاعا من زيت. إذا القدر المخرج من زكاة الفطر ما هو؟ الصاع. والصاع أربعة أمداد لمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمها الوجوب. حكم زكاة الفطر الوجوب. طبعا أنا أتكلم عن المذهب، أتكلم عن المذهب. طبعا الوجوب في المذهب وفي غير ماذا؟ لكن ركز لما أقول حكمها كذا، الكلام كله في المذهب. قدرها صاع في المذهب، ولا هناك من خالف الأحناف، لكن كلامي كله في المذهب. وحكمها الوجوب، وتجب على كل مسلم عن نفسه وعن من تجب عليه ماذا؟ نفقته. لحديث عبد الله بن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث، وتخرج من جل عيش أهل البلد، تخرج من جل من غالب قوت أهل البلد. لحديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير. لماذا سمى الشعير والطعام والأقط؟ ما سببه؟ أنه غالب قوت البلد، ولهذا يخرج من غالب قوت ماذا؟ من غالب قوت البلد. والأصناف عند المالكية كم؟ تسعة: القنط والشعير والسلف والذرف والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط. والزبيب والأقط هذه هي الأصناف التي هي غالب قوت البلد. والحكمة منها قال إغناء حر مسلم عن السؤال في يوم العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. هذا ما ذكره الناظم فيما يتعلق بالزكاة، ونكون بهذا قد انتهينا من باب الزكاة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في شبهات السلام.